ثم لا يجدون في انفسهم ايه حرجا ضيقا مما قضيت. مش يبقى رايح له وبعدين لما يحكم يعني ينطعت شويه كده. طيب ويسلموا تسليما يزعنون ازعانا. يبقى الايمان يبقى متمثل في ايه؟ لا في قول يقال وانما في توظيف ذلك القول. توظيفه بايه؟ بانك انت تلجأ اليه في العمليات الحركية في الحياة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يترجم الايمان الى قضية واقعية. هذه القضية الواقعية اختار الحق لها اعنف ساعات الحرج في النفس البشرية وهي ساعة الخصومة. الخصومة دي بتجيب اللبد. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم ايه لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. لانه قد يجد حرجا ولا يتكلم ويسلموا تسليما يزعنون اذعانا. بص للثلاثة دول وبص للثلاثة اللي جايين في ممحصات الذنب. هناك ثلاثة وهنا ثلاثة. ثلاثة الاولانيين ايه؟ ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك ادي واحد فاستغفروا الله ادي التاني واستغفر لهم الرسول ادي التالت. دي ممحصات الذنوب خلاص. والذي يدخلك في حضيرة الايمان الثلاثة برضه ايه هي؟ فلا وربك لا حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اذا فالقوسان في رسول الله صلى الله عليه وسلم دخول في حظيرة ايمان وخروج من غل ذنب الاثنين. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هنا وقفة لا ابالغ اذا قلت انها شغلتني اكثر من 10 سنين. هذه الوقفة حول قول الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ذلك يا ربي تمحيص من عاصر رسولك صلى الله عليه وسلم. فما بال الذين لم يعاصروه؟ أين الممحص الذي يقابل هذا لمن لم يعاصر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والرسول انما جاء للناس جميعا. فكيف يوجد ممحص لقوم عاصروا رسول الله ثم يحرم من لم يجيء من جاء بعد رسول الله من هذا التمحيص؟ هذه مسألة ظلت في ذهني ولا اجد لها جوابا الا ان قلت لقد ثبت عندي وعند بعض اهل العلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حياتي خير لكم ومماتي خير. شوف التطمين، تعرض علي اعمالكم فان رأيت خيرا حمدت الله وان رأيت غير ذلك عملت ايه؟ كأن حتة استغفار الرسول دي بيستغفرها. يبقى ما بقي منها الا ان نستغفر الله. وما بقي الا ان جاءوك. طب ما يجاءوك يجيئوا لسنتك يجيئوا لما تركت. اذا كان هو قال انا تركت فيكم ما ان تمسكتم به لم تضلوا بعد. فكما كنا نجيئه كان الاحياء يجيئونه نحن نجيء الى حكمه نجيء الى سنته نجيء الى تشريعه وهو بيستغفر جاهز بيستغفر لنا كلنا. تبقى دي حتة وانتهي. يبقى بقي ان نعمل ايه؟ ان نستغفر الله. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم ونتوب اليه ان شاء الله. قول الحق سبحانه وتعالى ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يعني باي حكم تكليفي او باي حكم قضائي. الحكم التكليفي اللي احنا عارفينه افعل ولا الحكم القضائي لما اتنين بيتنازعوا في شيء يبقى لازم نسلم تسليم في مين؟ في الاثنين، الحكم التكليفي والحكم الايه والحكم القضائي. يقول الحق سبحانه وتعالى ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم. او ده حكم ايه القاسي دي؟ اقتلوا ايه انفسكم او اخرجوا